بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع أعلام وأقلام. هذا البرنامج أيها الأحباب الكرام نتناول فيه أعلاما من أعلام المسلمين وأقلاما من أقلامهم، كتابات لها وزنها من كتابات علمائنا المسلمين. ونحن اليوم أيها الأحباب الكرام نتناول كتابا عجيبا، كتابا رائعا شائقا، وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه رحمه الله المسائل التي أجمعت عليها الأمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم حتى زمن المؤلف رحمه الله. توفي المؤلف في سنة 318 من الهجرة، يعني في بداية القرن الرابع الهجري. هذا الكتاب هو كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. وما زلنا أيها الأحباب نواصل في هذا الكتاب، وهذه هي الحلقة 14 من شرح هذا الكتاب المبارك. واليوم أيها الأحباب نتناول كتاب الفرائض، وهو الكتاب 14 من كتاب الإجماع لابن المنذر. الفرائض يعني المواريث. قال المصنف رحمه الله: قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إلى آخر الآية الكريمة. ومعنى هذه الآية أن الإنسان لو ترك ولدا وبنتا فللذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: الإجماع العاشر بعد 300، وأجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن بينهم أحد من أهل الفرائض، يعني أحد مفروض له، وإذا كان معهم من له فرض معلوم بدأ بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو الإجماع. الشرح: يريد الإمام ابن المنذر رحمه الله أن يبين لنا أن الأمة أجمعت على أن الرجل أو المرأة إذا مات وترك أولادا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، للولد سهمان وللبنت سهم واحد في جميع ماله. هذا إذا لم يكن هناك أصحاب فروض. أما إذا كان في المسألة أصحاب فروض، كأن يترك زوجة وولدا وبنت، فالزوجة صاحبة فرض، فرض الله لها نصيبا معلوما في القرآن. ما هو نصيب الزوجة؟ نصيب الزوجة من زوجها إذا لم يكن له أولاد لها الربع، وإن كان له أولاد فلها الثمن. ففي مسألتنا هذه حينما توفي وترك زوجة وولدا وابنا وولدا وبنتا، فكم تأخذ الزوجة؟ كم تأخذ الثمن، لأن له فرع وارث. إذا نعطي الزوجة أولا الثمن، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن أصل المسألة من 8، نعطي للزوجة الثمن، ثمن التركة 1، والسبعة الباقية توزع بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. الإجماع 11 بعد 300، قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن للثنتين من البنات الثلثين. وأجمعوا على أن للثنتين من البنات الثلثين، أي أنه لو أن رجلا توفي وترك بنتين وعما فكيف توزع التركة؟ البنتان لهما الثلثان والعم له الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر. والدليل على ذلك أن الباقي للعم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأولى رجل ذكر هنا هو من؟ هو العم. جميل. الإجماع الثاني عشر بعد الثلاثمائة، يقول ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن بني الإبن وبنات الإبن لا يرثون مع بني الصلب. بني الإبن، على أن بني الإبن وبنات الإبن لا يرثون مع بني الصلب. بني الصلب يعني ولدك من صلبك. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع أيها الأحباب الكرام أن الرجل لو توفي وترك ولدا، ولدا ابنا يعني، وابن ابن، فالابن يحجب ابن الابن. لماذا؟ لأنه أقرب إلى الميت من ابن الابن. إذن الولد يحجبه عمه فلا يرث. ولذلك يقول: وأجمع أهل العلم على أن بني الابن وبنات الابن، بني الابن ابن الابن وبنات الابن بنت الابن، يحجبون بمن؟ بالابن الصلبي، يعني الابن من الصلب. ما معنى الابن من الصلب؟ يعني الابن الشقيق، الابن من الأب، يعني هذا الفرع الوارث الذكر يحجب من دونه. الابن يحجب ابن الابن لأنه يدلي إلى الميت بدرجة واحدة. الابن ابن الميت، لكن ابن الابن يدلي إلى الميت بكم درجة؟ بدرجتين، ابن الابن. تمام. ننتقل أيها الإخوة الفضلاء إلى الإجماع الثالث عشر بعد الثلاثمائة. قال: أجمعوا على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات، ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للميت ولد لصلبه. هب أن الميت لم يترك ولدا ولا بنت، وإنما ترك زوجة وابن ابن. كيف توزع التركة؟ ترك زوجة وابن ابن. نحن قلنا الزوجة إما أن يكون لها الربع إذا لم يكن له فرع وارث، فإذا كان له فرع وارث فله الإيه؟ الثمن. إذن في هذه المسألة كم يكون للزوجة؟ ترك زوجة وابن ابن في فرع وارث وهو ابن الابن، إذن الزوجة تأخذ الثمن. الزوجة تأخذ الثمن والباقي لابن الابن لأنه أولى رجل ذكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. جميل. فقال: أجمعوا على أن بني الابن، بني الابن يعني أبناء الابن، وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات. أخذنا مسألة على البنين، نريد مسألة على البنات. هب أن الميت ترك بنت ابن، بنت ابن وعم، البنت الابن لها الايه؟ لها النصف، تقوم مقام البنت، لأنه لو مات وترك بنتا وعما البنت لها النصف والباقي للعم. كذلك لو مات وترك بنت ابن وعم البنت لها، بنت الابن لها النصف كالبنت تماما والباقي للعم. طيب لو مات وترك بنتين وعم، البنتان لهما الثلثان والعم له الباقي. كذلك لو مات وترك بنتي ابن وعم، بنت الابن تقوما مقام البنتين فلهما الثلثان. وهذا معنى هذا الإجماع: وأجمعوا على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات، ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم. ذكورهم ابن الابن يعصب كالابن تماما، وبناتهم الواحدة لها النصف والثنتان فأكثر لهما الثلثان كالبنات تماما. قال الإجماع الرابع عشر بعد الثلاثمائة: وأجمعوا على أن ولد البنات لا يرثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام. ولد البنات، ما معنى ولد البنات؟ يعني ابن البنت. ابن البنت هذا لا يرث، ابن البنت لا يرث. لماذا؟ لأن ابن البنت ليس ولدك ولا هو من صلبك، إنما هو ابن أبيه. لو أن ابنتك أسماء تزوجت رجلا يسمى محمدا، محمد ابن علي، فأسماء أنجبت ولدا، الولد يسمى إيه؟ الولد مثلا اسمه سامي، سامي ابن محمد ابن علي، لا ينسب إليك وإنما ينسب إلى أبيه، فابن بنتك، ابن بنتك من ذوي الأرحام لا يرث، لكن ابن ابنك يرث لأنه ينسب إليك. هذا معنى هذا الإجماع، وأجمعوا أنه لا ميراث لبنات الابن. طيب، عفوا، وأجمعوا على أن ولد البنات لا يرثون ولا يحجبون، يعني لا يحجبون غيرهم، إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام. عند الإمام أحمد رحمه الله أن الميت إذا لم يكن له فرع وارث فحينئذ بنات الابن وأبناء أبناء البنت يرثون لأنهم سيقومون مقام أمهم. طيب، نأخذ الاتصال اللي معنا. تفضل. أيوة، تفضل. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ وحيد، مرحبا، تفضلي. ألو. أيوة، تفضلي سؤالك. السلام عليكم شيخ وحيد، كيف حالك؟ سلمكم الله وبارك فيك. ربنا يحفظك شيخ وحيد، ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله في الفردوس الاعلى يا شيخ وحيد. امين. اللهم اجعل الملائكه والرسول يتباهون بك في الملأ الاعلى يا شيخ وحيد. امين. ربي يحفظك ويسعدك دنيا واخره يا شيخ وحيد. امين. بالله عليك شيخ وحيد، نفضلك منك طلب. باذن الله، باذن الله الواحد الاحد، اني غدا ذاهبه الى العمره، نبي منك نصيحه اخي. انت ذاهبه الى العمره ان شاء الله؟ بإذن الله. وأنا وخي عندي سحر وعندي مس، ما الله أعلم، فبالله عليك ندي منك نصيحة وندي منك أنك أنت تدعي لي بالشفاء العاجل وخي، ربي يحفظك. وأنا ندعي لك وخي في سجودي في قيام الليل، والله يا شيخ وحيد فاتحة النت ونحضر في محاضراتك في الليل، بالله والله يا شيخ وحيد، والحمد لله وفضل من ربي، ربي يهداني على ذلك يا شيخ وحيد، ربي يسعدك دنيا وآخرة، ندعي لك بالله العظيم في سجودي في، لأن محاضراتك أثرت فيا، بالله العظيم أثرت فيا، إن شاء الله يا ربي في ميزان حسناتك شيخ وحيد، ربي يحفظك. ومصر عندها نعمة ونعمة وفضل إن بعث لهم شيخ زيك أنت، ولما جابوا القنوات هذه النعمة هذه وصلتنا حتى إحنا، بارك الله شيخ وحيد، إن إحنا نحضر فيك ونسمع فيك، بارك الله فيك يا شيخ وحيد، ربي يحفظك ويحفظ لك زوجتك وابنائك واولادك ودريت دريت دريتك الى يوم الدين. امين واياكم، بارك الله فيك، واسال الله عز وجل ان يشفيك وان يعافيك، واسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل عمرتك ويجعلها خالصه لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، واسال الله عز وجل ان يلبسك لباس لباس العافيه والشفاء العاجل، وأن تعودين من عمرتك كما ولدتك أمك من الذنوب والمعاصي، وأسأل الله عز وجل أن يجعلك من عباده الصالحين يا رب العالمين. ونصيحتي إلى أختي الكريمة أن تنوي بعمرتها الإخلاص والصدق لله عز وجل، وأن تنوي زيارة الكعبة التي يجتمع حولها الملائكة، وأن تنوي تجديد إيمانها والقرب من ربها عز وجل، وأسأل الله عز وجل كما وفقها للذهاب إلى بيته الكريم أن يرزقها جنات الفردوس الأعلى. آمين آمين. وجميع المشاهدين والمستمعين، نعود بارك الله فيكم إلى ما كنا فيه، وسوف في نهاية الحلقة نعطي نصيحة أختنا الكريمة. لكن نعود إلى موضوعنا وهو موضوع الإجماع في مسألة الفرائض والمواريث. الإجماع 15 بعد 300، وأجمعوا ألا ميراث لبنات الابن إذا استكملت البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر. ومعنى هذا الإجماع أيها الأحباب الكرام أن الإنسان إذا توفي وترك بنتا وبنت ابن، فالبنت لها النص وبنت الابن لها ماذا؟ لها السدس، تكملة الثلثين. لكن لو ترك بنتين وبنت ابن، البنتان لهما الثلثان وبنت الابن لا شيء لها، لأن البنتين قد استكملتا الثلثين. اللهم إلا إذا كان معها ابن، فهذا يعصبها فيأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. الإجماع 16 بعد 300، وأجمعوا على أنه إن ترك بنات وبنت ابن أو بنات ابن فللابنة النص ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين. والمسألة كالآتي: لو توفي رجل وترك بنتا وبنت ابن، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والباقي للمعصب، العم، الأخ، الشقيق إلى آخره. ولو ترك بنتين وبنت ابن فللبنتان الثلثان وبنت الابن تسقط، والعم يأخذ الباقي تعصيب. ننتقل بارك الله فيكم إلى الإجماع 17 بعد 300. طيب، نأخذ الاتصال أولا ثم نأخذ هذا الإجماع. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ وحيد، أهلا ومرحبا بكم. يا حالة، سلمك الله وبارك فيك. أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيها وبارك فيك. الله يبارك فيك. ولما سؤال الشيخ لو سمحت. تفضل. هل المداومة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند كل أول دعاء في الصلاة بدعة أم يجوز؟ الدعاء في الصلاة ولا الدعاء خارج الصلاة؟ لا، في السجود وبر الصلاة برضو. أيوة، طيب أجيبك إن شاء الله على هذا السؤال بإذن الله. بارك الله فيك. نجيب أخانا إن شاء الله على السؤال بعد ما ننهي هذه المسائل. الإجماع 17 بعد 300، وأجمعوا على أنه إن ترك بنتا وابن ابن فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن. فلو ترك بنتا، توفي وترك بنت وابن ابن، كيف توزع المسألة؟ البنت لها النصف والباقي لابن الابن، لأنه هو المعصب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهله. أعطينا للبنت فرضها النصف، وما بقي فلأولى رجل ذكر. أولى رجل ذكر هنا هو ماذا؟ ابن الابن، يأخذ الباقي تعصيبا. المسألة 18 بعد 300، وأجمعوا على أنه إن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا منهن النصف وللتي تليها السدس وما بقي فللعصبة. كيف هذه المسألة؟ ترك بنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن وعم، يعني ثلاث بنات ابن لكن كل واحدة أنزل من الأخرى. ترك بنت ابن، هذه لها النص، والتي أنزل منها بنت ابن ابن أقل منها درجة لها السدس تكملة الثلثين، والأنزل منها بنت ابن ابن ابن هذه لا شيء لها، سقط، لأن البنات استكملن الثلثين، والباقي للعم تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر. الإجماع 19 بعد 300، وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها أو معهن ابن ابن أو بنو ابن أو ابن ابن ابن أو بنو ابن ابن ابن الثلثين. ما معنى هذه المسألة؟ معنى هذه المسألة أن الرجل توفي وترك بنتين، ترك بنتين وترك بنت ابن وابن ابن، ترك ثلاث بنتين وبنت ابن وابن ابن، البنتان لهما الثلثان، بنت الابن لن تسقط في هذه الحالة لأن معها ابن ابن وسوف يعصبها، فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا الابن الابن يسمى بالولد المبارك أو الأخ المبارك لأنه لولاه ما ورثت أخته، لولاه ما ورثت أخته فسمي بالابن المبارك أو بالأخ المبارك. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الإجماع 20 بعد 300، وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه أن للأب الثلثين وللأم الثلث. مسألة سهلة، رجل توفي وترك أبا وأما، توفي وترك أبا وأما، فالأب له الإيه؟ الثلثان، الأم لها الثلث والأب له الثلثان. خلاص، يعني إيه؟ يعني الأم لها الثلث والباقي للأب. الثلثان للأب هنا ليس فرضا وإنما تعصيبا، ولذلك ابن المنذر يقول أن الأب الثلثين والأم الثلث، يعني الأم لها الثلث والباقي للأب تعصيبا. طيب، الإجماع 21 بعد 300، وهذا في خلاف، قال وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا، وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا. وانفرض ابن عباس فقال السدس الذي حجبه الإخوة للأم عنه هو للإخوة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الإجماع أن المسألة لو فيها أب وإخوة وأم، الأب هذا ينتظر للآخر لأنه سيأخذ الباقي تعصيبا، والإخوة يسقطون بالأب، إذن الأب يحجب الأخوة. لو المسألة فيها أب وإخوة فقط الإخوة يسقطون والأب يأخذ التركة كلها. طيب لو فيها أب وإخوة وأم، الأم ترث الثلث إلا في وجود الإخوة يحجبونها حجب نقصان من الثلث إلى السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إذن الأم تنزل من الثلث إلى السدس، فتكون المسألة كالآتي: الإخوة يسقطون والأم لها السدس والباقي للأب. ابن عباس رضي الله عنهما خالف جماهير أهل العلم فقال السدس الذي كان الإخوة سببا في حجبه من الأم لا يذهب إلى الأب وإنما يذهب إلى الإخوة، لكن باقي الصحابة خالفوا في هذه المسألة، وقول الجمهور أقوى من قول ابن عباس رضي الله عنه، فتكون المسألة كالآتي: الإخوة يسقطون والأم لها السدس والباقي كله للأب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما بقي فلأولى رجل ذكر، وأولى رجل ذكر هنا هو الأب. نعم. الإجماع 22 بعد 300، وأجمعوا أن رجلا لو ترك أخاه وأخته أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. معنى هذا الإجماع أن رجلا توفي وترك أخا وأختا فقط، لم يترك إلا أخ وأخت، فالمال يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب نأخذ هذا الاتصال، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت ممكن أسأل سؤالين؟ تفضلي. لو سمحت، هو مسائل المواريث يعني بحس فيها بصعوبة رهيبة ومش عارفة، كل ما أجي يعني مثلا أقراها كده في صعوبة، يعني أنا مش عارفة أفهمها إزاي. ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، يعني في أخت بتقول إن في دايما بتحس بشظية كده في ظهرها من ورا من ناحية الشمال، يعني وخاصة لما تيجي تقرأ قرآن أو أي حاجة، يعني تشعر بماذا؟ بشظية كده كأنها نار من ناحية الشمال، وهي جاعة وبتيجي في ناحية اليمين برضك، في كتفها من ورا الشمال وفي راسها برضك يعني. نعم. وخاصة عند قراءة القرآن يعني. أيوه. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. سنجيب إن شاء الله على هذين السؤالين إن شاء الله بعد ما نخلص هذه المسائل. الإجماع 23 بعد 300. مسائل المواريث سهلة جدا جدا، لكن تحتاج إلى تدرج في دراسة المواريث، وهناك كتاب أنصح من يريد أن يتعلم المواريث بسهولة اسمه البداية في علم المواريث، البداية في علم المواريث، وهذا للعبد الفقير، كتاب سهل مبسط جدا، لو بدأ الإنسان فيه سيبدأ خطوة خطوة سيفهم المواريث فهما جيدا إن شاء الله تعالى. الإجماع الثالث والعشرون بعد 300، وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى النصف. يعني الأمة أجمعت على أن الزوج يرث من زوجته النصف إن لم يكن لها ولد. يعني ولد، يعني ولد أو ابن أو ابن ابن أو بنت ابن، يعني ما يسميه الفرضيون علماء المواريث بالفرع الوارث. إذا ماتت امرأة ولم تترك فرعا وارثا فلزوجها منها النصف، وإذا ماتت امرأة وتركت فرعا وارثا ابنا أو ابن ابن أو بنت ابن أو بنت فللزوج منها الربع. وهذا مذكور في القرآن كما هو معروف مشهور، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. الإجماع الرابع والعشرون، وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدا أو ولد ولد، يعني فرع وارث، ولا ينقص منه شيء. يعني لا ينقص منه شيء، يعني لا ينقص من الربع شيء، يعني هو إما أن يأخذ في زوجته النصف أو الربع، لا يأخذ أنقص من الربع في زوجته إلا في حالة واحدة إذا قتلها، لأن القاتل لا يأخذ شيئا من المواريث كما هو معلوم في الحج إذا حجب بوصف. وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدا أو ولد ولد، يعني فرع وارث، ولا ينقص منه شيء. جميل. طيب الإجماع الخامس والعشرون بعد 300، وأجمعوا على أن المرأة ترث من زوجها الربع، وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن، يعني العكس، توفي رجل وترك زوجته، كم ترث الزوجة في زوجها؟ نسأل، هل هذا الزوج له أولاد منها أو من غيرها؟ إذا كان له أولاد فيترث منه الثمن، وإذا ليس له أولاد ترث منه الربع. جميل. يبقى الزوج يرث من زوجته النصف أو الربع، النصف إن لم يكن لها ولد والربع إن كان لها ولد، وهي ترث من زوجها الربع أو الثمن، الربع إذا لم يكن له ولد والثمن إذا كان له ولد. وهو الإجماع السادس والعشرون بعد 300، وأجمعوا أنها ترث الثمن إذا كان له ولد أو ولد ولد. طيب نتوقف هنا قليلا ونأخذ بعض الأسئلة ثم نعود إلى دراسة المواريث. نبدأ بسؤال أختنا الكريمة التي تسأل عن نصيحة في ذهابها إلى العمرة. أول شيء أنصح به أختنا الكريمة وجميع من يريد أن يذهب إلى العمرة، أولا النية. لماذا يريد الإنسان أن يعتمر؟ هل يريد أن يعتمر رياء وسمعة؟ أم يريد أن يعتمر لله؟ أم يريد أن يعتمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما؟ فهذه مسألة مهمة جدا، يجب أن تنوي تكفير الذنوب بالعمرة، هذه واحدة، النية الصالحة. وإياك والرياء والفخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وهذا حديث رواه النسائي وسنده لا بأس به، إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. أيضا النصيحة الثانية، أن تتعلم قبل أن تذهب إلى العمرة كيف ستؤدي العمرة، لتؤدي العمرة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تقرأ كتابا أو كتابين أو ثلاثة في العمرة، وتسأل إمام المسجد الذي عندك لكي يعلمك كيف تؤدي العمرة أداء صحيح. الأمر الثالث، تعرف محظورات الإحرام حتى لا تقع فيها. يعني بعض الناس ينسى ويضع طيبا أو يغطي رأسه ونحو ذلك من الرجال، أو من النساء تضع طيبا أو نحو ذلك. لا، ينبغي أن يتجنب الإنسان محظورات الإحرام. الأمر الرابع، أن يتخلى الإنسان بقلبه لله. إذا ذهبت إلى العمرة فانس أهلك وانس أولادك وانس الدنيا كلها وأقبل على الله بقلبك، اجعل شعورك كله لله، لأنك الآن في رحلة إيمانية إلى الله. وحينما تلبي فتقول، تركب الطائرة وتمر على الميقات وتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك يعني أجبتك إجابة بعد إجابة، وجئتك يا ربي محبا لك من لب القلب، الحب الخالص لله عز وجل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا أعمل عملا لأحد إنما عملي كله خالصا لك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كل شيء لك يا إلهي. تتذكر حين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وما عن يساره من حجر وشجر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. فالأرض تلبي معك، والشجر يلبي معك، والحجر يلبي معك، والدنيا كلها تتحرك معك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. استشعر هذا الشعور الإيماني لتنخلع من الدنيا، لتزهد في الدنيا، لتقبل على الله عز وجل، لتعلم أنك في رحلتك الإيمانية قد تركت الدنيا خلف ظهرك ولبست ثوبين أبيضين، تتذكر الكفن الذي ستلبسه حينما تترك الدنيا كلها وتحمل إلى قبرك وحيدا فريدا. حينها تزهد في الدنيا وتقبل على الله وترغب في الآخرة، ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن، يا ساكن الغرفات ما لك غير قبرك مسكن، فاليوم أنت مكاثر ومفاخر تتزين، وغدا تصير إلى التراب محنط ومكفن، أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن، فكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا، فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا، والناس في غفلاتهم ورح المنية تطحن. تذكر نفسك يا عبد الله وأنت راكب في الطائرة وتارك أهلك وولدك ومالك ومقبل على الله عز وجل بهذه الثياب البيضاء، تذكر يوم ترحل عن الدنيا، تذكر يوم تحمل على الأعناق، تذكر يوم توضع على خشبة حدباء فيكبرون عليك أربعة ويدعون لك لعل الله عز وجل يرحمك. تذكر حينما توضع في القبر وحيدا فريدا، ثم يتولى عنك أصحابك وأنت في قبر وحيش مظلم، فيا فرحتاه إذا كنت من الصالحين، يا فرحتاه إذا كنت على صلاة الفجر من المواظبين، يا فرحتاه إذا كنت للحلال من الآكلين، وإذا كنت لوالديك من البارين، ولأرحامك من الواصلين، ولبصرك من الغاضين. ويا حسرتك ويا ندامتك إذا كنت في الصلاة من المفرطين، ولوالديك من العاقين، ولأرحامك من القاطعين. يا حسرتك إذا كنت للربا من الآكلين، إذا كنت لبصرك من المطلقين في الحرام والعياذ بالله. أخي الكريم، تذكر هذه اللحظات وأنت تطير إلى الله عز وجل. فإذا نزلت مكة ورأيت الكعبة، رأيت بيت الله عز وجل، تذكر أخي الكريم، تذكر هذا البيت الذي بنته الملائكة، تذكر هذا البيت الذي طاف به آدم عليه السلام، تذكر هذا البيت الذي رفع قواعده إبراهيم عليه السلام، وأنت تطوف بالكعبة تذكر أن الأنبياء طافوا بهذا البيت العتيق، وأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم طاف بهذا البيت العتيق، وأنت تطوف بالبيت وتكبر وتهلل وتدعو وتنظر يمينا ويسارا فترى القلوب خاشعة والنفوس دامعة والعيون دامعة والنفوس خاضعة، والكل يلهج بذكر الله والكل يدعو ربه تبارك وتعالى. انظر إلى هؤلاء جميعا يتضرعون إلى الله بلغاتهم المختلفة، فهذا يطلب من ربه بالإنجليزية وهذا بالفرنسية وهذا بالألمانية وهذا بالعربية وهذا بالتركية، وسبحان من لا يشغله لسان عن لسان، سبحان من وسع سمعه الأصوات. سبحانك يا ربنا. انظر إلى هذه اللحظات الإيمانية التي لا تملك العين فيها إلا أن تدمع دمعات لله خالصة. تذكر، تذكر أن الله عز وجل مطلع عليكم يراكم ويباهي بكم الملائكة. انظروا يا ملائكتي إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وبينما أنت تطوف بالبيت العتيق تأتي إلى الحجر الأسود فتقبل هذا الحجر الأسعد وتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحجر الأسود نزل من الجنة وكان أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم. صلى الله عليك يا رسول الله. وبينما أنت تطوف بين الركن اليماني والحجر الأسود تتذكر الدعاء الذي كان يدعو به حبيبك عليه الصلاة والسلام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. فإذا انتهيت من الطواف سبع مرات، كلما وصلت إلى الحجر رفعت يدك بسم الله والله أكبر، فإذا انتهيت من الطواف سبع مرات جئت إلى مقام إبراهيم وقرأت قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صليت ركعتين خفيفتين، الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون والركعة الثانية بقل هو الله أحد، وبينما أنت ساجد في هذا المكان تتذكر أن الحبيب صلى الله عليه وسلم سجد في هذا المكان، صلى خلف مقام إبراهيم، وكأنك تقول يا ربي جئت أصلي كما صلى لك الحبيب، وجئت أسجد كما سجد لك الحبيب، وجئت أشكو ذنبي وأدعو ربي وأتضرع إلى إلهي. ثم تقول يا ربي جئتك بذنوب كالجبال العاتيات طمعا في رحمتك وطمعا في مغفرتك، فلا تردني خائبا ولا من رحمتك آيسا ولا من فضلك قانتا. تتذكر هذه المعاني الإيمانية العظيمة، ثم تذهب إلى زمزم فتتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، فتدعو الله عز وجل بما تحب وما تريد، ثم تشرب من ماء زمزم وتشرب من ماء زمزم وتشرب من ماء زمزم وتتضلع كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أحد العباد، أحد العلماء الأجلاء، يأتي إلى زمزم فيقول يا ربي جاءنا عن رسولك صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له، وإني أشرب هذا الماء لظمأ يوم القيامة. ف ثم شربه رحمه الله. فإذا شربت من زمزم فاذهب إلى الصفا وأنت تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم تقف على الصفا وترفع يديك وتتجه إلى الكعبة وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم تدعو وتدعو وتدعو، ثم تكرر التهليل مرة ثانية، ثم تدعو وتكرره مرة ثالثة، وهكذا. ثم تنزل من الصفا إلى المروة وتجري بين العلمين الأخضرين، ثم تقف على المروة فتتجه إلى الكعبة فتقول مثل ما قلت على الصفا سبعة أشواط. فإذا انتهيت من الشوط السابع على المروة حينها تحلق رأسك، وإن كانت امرأة مسلمة تأخذ من شعرها قدر أنملة، وبهذا تتم عمرتك وتدعو الله كما تناثر عنك هذا الشعر أن تتناثر عنك الذنوب. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. اللهم ارزقنا عمرة خالصة لوجهك الكريم، اللهم وفقنا جميعا لزيارة بيتك الكريم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، نسألك يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا، وأنت تعلم شوقنا إلى بيتك الكريم وشوقنا إلى الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا حج بيتك الكريم كل عام، اللهم لا تحرمنا حج بيتك الكريم كل عام، اللهم لا تحرمنا حج بيتك الكريم كل عام. أيها الأحباب الكرام، لا أريد أن أطيل عليكم وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.